كما قال الله لنبيه موسى وأخيه هارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عندما قالوا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سبحانه ثم سبحانا يليق به. فالله جل جلاله مع عباده المحسنين والمتقين والصابرين بالمحبة والنصر والتأييد والتوفيق والمعونة على قدر المؤونة كما يقولون. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. معي خاصة الحفظ، النصر، المعونة، التأييد. نعم، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة على وجهها وآتيتم الزكاة وأقرضتم الله قرضا حسنا بالصدقات والإحسان وما تخرجونه من أموالكم ابتغاء وجه الله جل جلاله وآمنتم برسلي جميعا بما فيهم إمامهم وسيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعزرتموهم، عظمتموهم كما قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة بكرة وأصيلا لأكفرن عنكم سيئاتكم، هذا جزاء من أطاع، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، يستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب وحصول العقاب. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عليهم. هل وفوا؟ هل استقاموا؟ لا والله، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. لقد نقضوا ميثاقهم، فعاقبهم الله بهذه العقوبات المذكورة في هذه الآية. أولها اللعن، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، جعل القلوب قاسية، من أعظم العقوبات التي يبتلي الله بها عبدا من عباده أن يجعله قاسي القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولهذا عاتب الله المؤمنين فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. وقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يحرفون الكلم عن مواضعه، ابتلوا بالتحريف، بتبديل كلام الله وتحريفه وتغييره لفظا ومعنى، مما حرفوه حكم الله في التوراة الرجم، حرفوا هذا الحكم وجعلوا بدلا منه الجلد والفضيحة. والقصة أنه زنى ذو قرابة لملك فأخر إقامة الحد عليه، الرجم عقوبة شديدة طبعا، ففي المقابل زنى رجل من عامة الناس فأراد أن يقيم عليه الحد، قالوا: لا، قف، لا نقيم الحد على صاحبنا حتى تقيم الحد على صاحبك. طب الحد، تعالوا بنا نتواضع على عقوبة نجعلها على الشريف فينا وعلى الوضيع. فتواضعوا فيما بينهم على الجلد والفضيحة، تبديل لكلام الله وتحريف وتغيير، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسيان حظ هذه عقوبة أخرى، نسيان العلم ونسيان العمل، نسوا الله فنسيهم، نسيان هنا بمعنى الترك. طيب النتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لا يزالون يتقاتلون ويتناحرون ويتصارعون ويريق بعضهم دماء بعض. طيب، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أيضا الخيانات المستمرة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. الخيانات، نقض العهود والمواثيق. وقال الله لنبيه: فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. هذا قبل أن يأتي أمر الله له: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نفس المنطق، نفس القصة تكررت مع النصارى. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، نسيان العلم والعمل. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ثم قال لهم: يا أهل الكتاب، يا من نقضتم العهود والمواثيق، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يأمرهم بالإيمان بالنبي محمد، ومن دلائل النبوة أنه يبين كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. عندما يتحول الكتاب المقدس إلى سر مطلصم، يعني يتكاتمه الأحبار والرهبان ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ليبدلوا كلام الله ويحرفوا كما تشتهي أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقعت الزنا في المدينة، وأرسل واحد للنبي بين اثنين من اليهود، فقالوا: هذا نبي بعث بالتخفيف، أرسلوا إليه من يسأله عن حكم من زنى إذا كان محصنا، إن أفتاكم بالجلد اللي انتوا تفاتوا عليه ممتاز، ويكون عذركم عند الله أن نبيا من أنبيائه أفتاكم بذلك، وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوا قوله، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤته فاحذروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم في بيت مدراس وقال: ماذا تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نجلدهم ويفضحون. فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة ودفعوها إلى قارئ، فوضع يده على موضع آية ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، قيل: ارفع يدك. فرفع يده فإذا بآية الرجم تحت يده تلوح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك مذ أماتوه، وأمر بهما فرجما، صلوات ربي وسلامه عليه. يبين لهم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير مما لا تقتضي الحكمة إظهاره. قد جاءكم من الله نور، القرآن المبين نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام التي تقودهم إلى دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. ثم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أبشع ما يمكن أن يكفر به إنسان، أن يدعي الربوبية لبشر يولد ويموت ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق وتسري عليه كل العوارض البشرية. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه؟ لقد ماتت أم المسيح، لم يستطع المسيح أن يدفع عنها الموت. من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك منه؟ وسوف يموت المسيح عندما ينزل في آخر الزمان حكما مقصدا، فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه الموت. فسبحان مالك الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان الحي الدائم الباقي الذي لا يموت. فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ لا يملك أحد، لا يملك أحد من الله شيئا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. أنتم تتعجبون أن عيسى جاء من غير أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله جل وعلا فعال لما يريد، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لقد خلق يعني حواء من غير أم، وخلق عيسى من غير أب، وخلق الناس من يعني أب وأم. الله جل وعلا عنده طلاقة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والله على كل شيء قدير. نكتفي بهذا القدر أحبتي في هذا اليوم، إن شاء الله نلتقي بحضراتكم غدا مع موعد الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.